التي تجب لله وأوضح لهم حقيقة التوحيد وما كان عليه المشركون وما كان سلف الأمة وأوضح لهم طريقة السلف الصالح ودعاهم إليها وألف كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول لبيان الحق وهي كتب عظيمة مفيدة. وهكذا نشر بينها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لما فيها من الخير والعلم والدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفع الله بها الدعوة المسلمين وجمع الله عليها أهل هذه الجزيرة بأسباب أنصارها من أهل سعود وغيرهم من نصر الحق واستقام على الحق فدعوا إلى الله ونصروا هذه الدعوة نصرا لدين الله نصرا لكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أيدهم الله ومتعالى عليهم الوضوح وجمع الله عليهم هذه الجزيرة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها على الحق وعلى اتباع شريعة الله وعلى استقامة على دين الله، فالحمد لله على ذلك. فالواجب التمسك بهذه العقيدة والدعوة إليها والحفاظ عليها ونشرها بين الناس بالحكمة بالأسلوب الحسن بالرفق لا بالعنف والشدة، وبيان الأخطار والضلالات والشبهات في البيان الواضح بالرفق بالحكمة لا بالعنف والشدة ولا بالأساليب المتروية، ولكن بالبيان الواضح والأسلوب الواضح والرفق والحكمة. كما قال الله جل وعلا: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، يعني بالعلم، قال الله قال رسوله، وبوضع الامور في مواضعها والموعظه في الحسنه وجابرهم الى في الاحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الرزق لا يكون شيء الا زانه ولا ينزع منه الا شانه. والله وصفه بقوله سبحانه وتعالى: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على الدعاء ان يتبصروا وان يبصروا وان يرفقوا وأن يعتنوا بالأساليب الواضحة البينة وأن يحذروا العنف والشدة وأن يدعو الله لمن خالفه بالهداية والتوفيق مع إيضاح الحق وعدم التعصب لزيد أو عمرو. نسأل الله يوفق جميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجزي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله يوفقهم لكل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلهم من الهداة المهتدين وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم بطانة السوء وأن يوفق أخانا صاحب الأرض الشيخ ربيع بكل خير وأن يجزه عن كلمته خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. يبحث عن الأسباب التي تربط بين القلوب وتوائم بينها وتؤلف بينها، وأكبر الأسباب توحيد المشرب كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا يلتزم هذا المنهج كتاب الله وسنة الرسول إلا نفوس مؤمنة صادقة ليس عندها شيء من الأهواء، فلنحارب هذه الأهواء ونستسلم لأمر الله ولأمر الرسول. ونحن كبشر قد يحصل بيننا اختلاف في أمور دينية أو في أمور دنيوية، ولكن الله ما تركنا هكذا فوضى، وضع قواعد وضوابط تحل النزاعات وتفصل في الخصومات. فإن تنازعتم في شيء يا الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أمر يعني أخل به المسلمون إخلالا عظيما جدا، حتى طلاب العلم عندهم إخلال شديد بهذه الموازين وبهذه الضوابط وبهذه الحلول التي وضعها الله ورسوله. فيجب أيها الإخوة أن نحتفي بها وأن نقدرها وأن نعتبرها من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. هذا الشيء الذي يوجد لدى المسلمين لا يوجد عند أمة من الأمم، لا يوجد عند أمة من الأمم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين في غاية الكمال، في غاية الشمول، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في الاقتصاد، في كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من مشكلة وما من معضلة تواجه المسلمين في عقائدهم، في عدوان أعداء الله عليهم في دينهم أو في دنياهم، إلا وبأيدي المسلمين من القواعد والضوابط والأسلحة التي ترد أي عدوان وتمحق أي باطل وتدحض أي شبهة. إن نحن تفقهنا في دين الله تبارك وتعالى وتفهمنا في ضوء منهج سلفنا الصالح، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واجه كل الأباطيل من اليهود والنصارى والمجوس والروافض والخوارج وكل أصناف البدع، واجههم بقال الله قال رسول الله، بكتاب الله وبسنة الرسول. يحتاج إلى جد منا وإلى عزم وإلى توجيه الطاقات التي فيها الكفاءة إلى الاهتمام بكتاب الله وسنة الرسول والتفقه فيهما، فتحل كل المشاكل الداخلية التي تنبع من داخل المجتمعات الإسلامية، والمشاكل والأخطار التي تحدث بالمسلمين من الخارج. ويا إخوتاه، حذر الله كثيرا من التفرق وذم التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم يا محمد، يا الله إذا تبرأ منك رسول الله وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كيف ما نخاف يا إخوتي؟ كيف نتفرق ونختار هذا التفرق ونعيش عليه قرون وأحقاب ويتوارث الأجيال ولا نفكر من الخلاص من هذا التفرق الذي هذا مآله وشأن المتفرقين وحكم الله فيهم وبراءة الله ورسوله منهم؟ ليس منهم في شيء، فالله ليس منهم في شيء، وليس من الله في شيء، وليس من رسوله في شيء. والله نقرأ هذه الآيات ولكن للبركة، يعني ما نقرأها لنهتدي بها ونستفيد من هذه التوجيهات ونحذر من هذه التهديدات ونتخلص من هذا الذم. هذا ذم شديد وقدح خطير. لماذا لا نحسب له أي حساب؟ يعيش الإنسان راضي، أنت بما نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والأمر مختلف. شعار جاهلية، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هكذا يسير إنسان في جماعة، يأتلك مذهب يتربى عليه يعيش عليه، يطلع في حزب خلاص ما عليه مذهبه، خلاص لا يتزعزع عنه. العقيدة التي تلقاها على بأجدادي عن شيوخه لا يتغير أبدا، ولو تقرأ عليه، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. يعني المبتدعون أهل الأهواء لهم نصيب كبير من هذا، يفهم أن هذا خاص بالكفار، لأن الكفار ما خضعوا لتوجيهات الله، وأنت تسمى نفسك مسلم ما تخضع. فأخذت نصيبا كبيرا من هذه الآية، أخذ نصيبا كبيرا من هذه الآية. صحيح، يعني بعض القضايا فيها 1000 دليل، فيها 500 دليل من القرآن والسنة، يسمعها المسلم يقرأها وتسرد عليه هذه الآية ويظل على بدعته وضلاله. هذا أمر خطير. مثلا علو الله واستواءه على العرش، هذا فيه 1000 دليل، وكلام الأئمة لا أحسن ولا يعد فيه من الصحابة إلى يومك هذا. والذي عنده بدعة أشعرية خارجية اعتزالية كذا يعطل هذه الصفة، لا يرجع، هذا بلاء. ألا تصدق هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء على هؤلاء؟ كذلك مثل آيات صفة الرحمة فيها 500 آية مكررة ومؤكدة كما يقال. يقول لك واحد الله ما يجوز أن يوصف بصفة الرحمة، لا يجوز، لأن الرحمة ضعف، الرحمة ضعف، والله منزه على الضعف. يا أخي ضعف فيك، لكن في الله ليس كمال، ليس ضعفا. وإلى لماذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم في صدر كل سورة من السور إلا سورة براءة، ويختم آيات كثيرة بالرحمة، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرؤوف الرحيم؟ ليه؟ لو كان هذا عيب يجوز أن يذكر الله بنفسه مرة واحدة؟ أبدا. لو كان عيب والله مرة واحدة ما يذكره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. هذان مثالان للأهواء المتحكمة في عقول كثير من الناس، ويصممون على هذا التفرق وعلى هذا التمزق الذي لحق بالمسلمين من عواقبه ما لا يعلم عواقبه إلا الله، ما لا يعرف حقيقته إلا الله. هذه المصائب التي تنزل بالمسلمين في العالم كله بسبب هذا البعد عن هدي الله، بسبب عدم الاحتكام إلى الله، بسبب عدم الخضوع لحاكمية الله. فيا أيها الشباب، استعيذوا بالله من هذه الأخلاق الرديئة ومن هذه الطباع الخطيرة، ووطنوا أنفسكم وربوها وروضوها على الخضوع لحاكمية الله تبارك وتعالى، وفروا أشد من فرار الجبان الغزلان من الأسود من التفرق. احرصوا على وحدة الكلمة وعلى توحيد الصفوف، وذلك يتم بالاهتمام بكتاب الله وبسنة الرسول، واستلهام ما فيها من قواعد وضوابط ومبادئ، ويعني التزام كل فرد وكل جماعة للقيام بهذه المبادئ والأصول والقواعد والنصوص التي تضمنها هذا الدين الكامل الشامل الذي ما فرط الله فيه، كما أخبر ما فرطنا في كل شيء. والله يجب أن نعتز بهذا القرآن العظيم، وعار علينا أشد العار أن تصبح هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وبين يديها أعظم كتاب، والله قد سماها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. الله مدحها، أثنى عليه بماذا؟ بماذا كانت صارت خير أمة أخرجت للناس؟ بهذا التفرق وبهذا التمزق وبهذه الأهواء؟ أعوذ بالله، لا والله، لا والله، بالاعتصام بحبل الله. الذين اعتصموا بحبل الله كانوا والله خير أمة أخرجت للناس، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء كانوا كلهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله. هذه القرون عربها وعجمها، العجمي بربري هندي رومي فارسي حبشي تركي يدخل في الإسلام، قال الله قال رسول الله من أول يوم. الأساتذة يلقنوه قال الله قال رسول الله، وهو لا يقبل حكم إلا قال الله قال رسول الله. ثم ماذا بعد هذه القرون الثلاثة؟ يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن، يكثر فيهم السمن، ما همهم إلا الدنيا والكذب والزور والغش والخداع. غش الناس في دينهم، أكبر الغش وأخبثه الغش في دين الله تبارك وتعالى، شغل الناس بالبدع وتربيتهم على الضلال، وصرفهم عن هدي الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله، عن العقائد الإسلامية الصحيحة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، والعبادات الإسلامية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. والله أعظم الغش وهذا غش المبتدعين، إنهم يغشون هذه الأمم. يا إخوتاه، لو تحصي تعمل إحصائية للقبور التي تعبد في بلدان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أعتقد أنها تفوق أضعافا كثيرة ما عند أمم الأرض من الأوثان. القبور التي تعبد من دون الله ويطاف بها ويستغاث بها ويعتقد فيها أن تعلم الغيب وتصرف الكون، لو تجرى إحصائية ولأوثان الأمم كلها لربما زاد وتضاعف عدد ما عند المسلمين من هذه. أهذا جاء به القرآن أو جاء به السنة أو جاء به المجوس والهنادك والوثنيون ورثناه منهم ثم طورناها وبالغنا فيها حتى بعض القبور تشاد بملايين الملايين؟ في عصرنا هذا يموت شخص يرصد لمقبرته من 15 مليار لمقبرته، وقبور تشاد بالذهب وإلى آخره، ويستغاث بها ويذبح لها وينذر لها ويسجدون لها ويركعون لها ويعطونها من صفات الربوبية علم الغيب. فين القرآن؟ هو كتاب توحيد هذا القرآن، ونحن أمة التوحيد. ويصدق على كثير من الناس أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. في أعظم منكر من هذا؟ كم جاء من الآيات تنهى عن دفع غير الله، كم جاء من الآيات والأحاديث تنهى عن دفع غير الله وتلن ما يفعل ذلك، كم جاء من الآيات من الأحاديث فيها النهي عن البناء على القبور واللعن للذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمسلمون يقرؤون هذا في الصحيحين وغيرها، يمرون عليها مر الكرام للبركة يقرؤونها وما أدري يفهمون أو ما يفهمون، وإن فهم الكثير منهم لأجل مصالح وارتباطات ومناصب وغيرها وغيرها، لا يرفع رأسا بهذا الهدي النبوي وبهذه التوجيهات النبوية. الآن يا إخوتي في مشاكل تواجه الشباب تجعلهم لا يهتمون بهذا الشرك ولا بهذه البدع ولا يحسبون لها أي حساب، ويتعلقون بالنواحي السياسية، فأصبح الأطفال والطلاب من الابتدائي والمتوسط الثانوي والمراحل الجامعية كلهم سياسيون، والفتيات والصغار والكبار والأجائز كلهم أصبحوا ساسة سياسيون. هذا ما كان يعرفه السلف الصالح، وهذا من ضياع، وهذا من دخول الأمة في دوامة الفتن. والله النساء يتدخلن في السياسة، والأطفال صاروا ساسة، والشباب صاروا سياسيون، والإسلام ما جاء بهذا. الإسلام هناك أولو أمر، ويجب على الأمة كلها أن تطيع أولو الأمر ولو كانوا فجارا ولو كانوا عصاة ما داموا في دائرة الإسلام. أما إذا كان كل الناس يتعرضون للسياسة فهذا هو الفساد العريض الماحق المهلك. وهذه السياسة يعني أول ما أساءت إلى العلماء وأهانت العلماء، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كلهم صاروا مفتين، حتى النساء والأطفال والصبيان وطلاب المدارس الابتدائية كلهم صاروا مفتين، وسقطت مكانة العلماء، لا يحق لهم أن يفتوا. الفتوى الآن للأطفال، هذا هو الدين، هذه هي الحياة الصحيحة، أن يرون هذه حياة، هذه نهضة، هذه صحوة. صير النساء كلهن مفتيات، والشباب والأطفال كلهم مفتين، ونحن يكفينا 3-4 في الأمة الإسلامية تفتيها، فيصير الناس كلهم مفتون، وهذه فتنة والعياذ بالله. أنا راجعت السياسة، من هو السياسي؟ والله قالوا الحمار وظهر الحمار، في اللغة ما فيه إلا حمار، ما يعرفون رجل سياسي، ما يعرفون هذا السياسي، الحمار وظهر الحمار، ولا يعرفون السياسة. سياسة الأمر والنهي، بس عرف للسياسة بعض الكتب ما تعرفها، القاموس يقول السياسة هي الأمر والنهي. قال يصبح الناس والأطفال والشباب والنساء وكلهم يصير آمر والناهون، أنا آمر وأنت آمر وأنا ناهي وأنت ناهي، والناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. يا أخوان ما أدبنا الله بهذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن الرعية، تنظيم ما هي فوضى. الإسلام ما